ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الرحمن ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به. وفي الحديث المرفوع من الأول قال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال: لما كان عبد الواحد بن أيمن واصل عبد الواحد بن أيمن المكي هو التقريب عبد الواحد بن أيمن عن أبي رفاعة عن أبي رفاعة الزرقي عبد الواحد بن أيمن المخدومي مولاهم أبو القاسم المكي عن ابن أبي مليكة وعنه حفص بن غياث ووكيع وساق بن معين أبي رفاعة عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال عن أبيه والنسائي عن أبي رفاعة الزرقي عن أبي رفاعة عن أبيه به ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة نعم عن أبيه به عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان الزرقي أرسل وعن أبيه وأسماء بنت عميس وعنه ابنان إبراهيم وإسماعيل وصف بن حداد أرسل عن أبيه أي نعم عبيد بن رفاعة هو أبو رفاعة ورواه النسائي ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به زياد بن أيوب عن زياد بن أيوب نعم. وفي الحديث المرفوع: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ثم قال: فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. لا إله سبحانه وتعالى. زياد بن أيوب الطوسي أبو هاشم دلويه بفتح الدال وضم اللام المشددة الحافظ لقبه أحمد شعبة الصغير عن هشيم وعباد بن العوام وابن دليس وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ووصفه قال ابن قانع: توفى سنة 52 ومولده سنة 66. عندك زياد بن أيوب وزياد البغدادي وهاشم نعم. أبو هاشم روسي الأصل يلقب من جواريد وكان يغضب منها. خبر أحمد شرب الصغير ثقة الحاكم من العاشر مات سنة 52 وله 86 سنة. المقال والأدب في تلك الرسالة. نعم بارك الله. نعم طيب. نعم عن صفهم ليدعو زرابي بن رفاعة زرابي تقريب عبيد بن رفاعة زرابي أبو رفاعة ما أعرف أو ما أعرف حسن عفو الله عنك صفة عبيد بن رفاعة رافع بن مالك ويقال فيه عبيد الله ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر في البخاري بالأدب والأربعة رحمه الله. نعم صفهم للدعاء يؤمن على دعاء أقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم للتعليم على دعاء فرق فيكم ترجمة الوليد بن عبة في الخلاصة الوليد بن عبة ابن أبي مهيط الأموي ابن مسلمة من مسلمة الفتح له حديث عن الشعبي قال ابن عبد البر لم يروي سنة يحتاج إليها وقال الأسمعي وأبو لم يروي سنة يحتاج إليها وقال الأصمعي وأبو عبيدة وابن الكلبي كان فاسقا شريبا شاعرا أبو داود بس نعم يروى أنه كان يشرب الخمر محمد الله إذا هو بارك الله فيكم يحكم عليه بالضعف ولا بهذا الكلام في الفراسة هما العصر المعلف لم يروي حديث لم يروي حديث يحتاج إليه أو ما روى أحد يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم هل عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه؟ نعم هل عاقب النبي المقصود في صحة النظر ما ثبت أن يصح هذا الخبر نعم كأنها أخذها من كثرة الطرق يشد بعض الغرض فعاد أخبر عنهم قال ابن عبد البر ابو موسى مدعوم وقد ذكر الزبير وغيره من اهل العلم بالسير انهم يقولون بعقبه لما خرج من المسجد صلى الله عليه وسلم وهاجر الجنة وعند سبع خرج اخواها الوليد وعمار ليردها فمن يكون صبيا يوم الفتح كيف يكون ممن خرج ليرد رده قبل الفتح قلت مما يعين انه كان في الفتح رجلا أنه كان قادما في كتاب عم أبي حارث بن أبي وجهة بن أبي عمرو بن أمية وكان أسر يوم بدر فابتداه بأربعة آلاف حكاه أصحاب المغازي ونشأ الوليد بعد ذلك في كلب عثمان إلى أن استخلف وولاه الكوفة بعد عزم سعد بن أبي وقاص واستعمر الناس ذلك وكان الوليد شجاعا شاعرا جوادا قال مصعب بن زبير وكان من رجال قريش وسرائهم وقصه صلاته للناس الصبح ربعا وسكران مشهوره مفرجه وقصه عزمه بعد ان ثبت عليه السكر مشهوره ايضا مفرجه في الصحيحين وعزله عثمان بعد ذلك عن الكوفه وولاها سعيد بن عاص ويقال ان بعض اهل الكوفه تعصروا عليه فشهدوا عليه بغير الحق اتاه الطبري واستنكره مع عبد الله ولما قتل عثمان اعتزل الوليد الفتنه فلم يشهد مع علي ولا مع غيره ولكنه كان يحذر معاويه على قتال علي بكتب لي وبشعره كم الله يعفو عنا عن كل مشكل عفى الله عنا عن كل مشكل نعم يقول ابن عبد البر لا خلاف انها نزلت فيه والله اعلم نعم غفر الله لنا غفر الله لنا نعم على هذه الاسلام هذا الاصل والامام محل القلوب ثم كماله يقوم باداء الفرائض وترك المحارم هذا كماله محل نظر حاجة مشندة حد ايش معنى صحيح الإسلام هو العلانية والإمام محله قلوب ثم إذا قوي الإيمان ظهر على جوارح وكمل الإيمان لكن أصل الإيمان في القلب هذه مسألة كذا نشوف هذه المسألة التقريب أحسن الله إليك هذه المسألة هذه المسألة من أصحاب أنس هذا من أصحاب أنس روى عنه كثيرا أعز يا صغيرا وقال البيت من تمييز ما رجال ورجال الصحيح ما صدى عليه بن مسعده وقد وقع حبان وابو داود الطيالسي وابو حاتم وابن معين وضعفه واخرون. خلاصه ان علي بن مسعده الباهري ابو حبيب البصري عن قتاده هو عاصم الحجري وعنه بهز ابن اسد وابن مهدي وصفوة ابو داود الطيالسي وقال ابو حاتم لا باس به وقال النسائي ليس بالقوي. البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه. تعويض مسعد الباهلي أبو حبيب البصري صروفا له أوهام من السادة البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه. نعم فيه بعض الليلة لكن معناه صحيح المعنى صحيح لأن الإسلام هو العلانية والإمام محله القلوب وإذا كون الإيمان استقامت الجوارح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظم، لا كما يقوله الخوارج. السنة والجماعة العاصي لا يخرج من الإيمان بالمعصية، لهذا قال: وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما، سماهما مؤمنتين مع القتال، وإنما يخرج بالكفر. لكن المعصية تنقص الإيمان، تضعف الإيمان، والإيمان هنا ناقص، كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزنيه، ولا يشرب الخمر حين يشربه، يعني كامل الإيمان. فلا، الإيمان هنا ناقص. لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهما، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. وقوله تعالى: كما جرى يوم الجمل بن صفين، ثم أصلح الله بالحسن العازل لمعاوية واستقرت الأمور وقفئت الفتن، رضي الله عنه. وقوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه، كما ثبت بالصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث أن أنسا رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك، ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه نزلت فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ورواه البخاري في الصلح عن مسدد ومسلم في المغازي وعن محمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر بن سليمان عن أبيه به نحوه. ورواه البخاري في الصلح عن مسدد ومسلم في المغازي عن محمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر بن سليمان عن أبيه به نحوه. وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال، فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر بالصلح بينهما، وقال السدي: كان رجل من الأنصار يقال له عمران، كانت له امرأة تدعى أم زيد، وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها، وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها، وإن الرجل كان قد خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها، فتدافعوا واجتلدوا بالنعال، فنزلت فيهم هذه الآية، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله تعالى. وقوله عز وجل: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. واجب النزاع الإصلاح بين الطائفتين، ما يدفع الشر ويجمع القلوب ويزيل الفتنة، وهذا أمر لازم بين المسلمين. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجيزه عن الظلم. نصر الظالم حجزه منع، ليتنازع الأولاد أو الإخوة أو الجيران، فالواجب نصر المظلوم وردع الظالم بحسب الاستطاعة حتى تطفأ الفتن، فيتوسط الخير بين الجميع بمنع الظالم عن ظلمه ونصيحته كف عن ظلمه حتى تطفأ الفتن، وهكذا فعل الحسن رضي الله عنه. هل يأتم القاتل على ذلك؟ بينهم نزاع، واحد أبد يحجزها عن الظلم، بينهم نزاع توسط بينهم حتى يخف الظالم عن ظلمه حتى تهدى الأمور. مثل بعض القاتل الذي تبغي قاتل ولي الأمر، والقاتل من الطائفة هذه يأثم على قتل رجل من الطائفة الذي أبد المأمور، ما يأثم العاصي. أيعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل، إن الله يحب المقسطين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا. ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى به، وهذا إسناده جيد قوي، رجاله على شرط الصحيح. وحدثنا محمد بن عبد الله، والمقسطون هم الذين يتعاطون العدل، المقسطون على منابر النور يوم القيامة على يمين الرحمن، وهم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وموالهم، والمقسطون العدل. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش، الذين يعدلون على يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. ورواه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به. وقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي الجميع أخوة في الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيح أيضا: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله. والأحاديث في هذا كثيرة. وفي الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحيح أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج، حدثنا عبد الله، أخبرنا مصعب بن ثابت، حدثني أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمنين من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده. وقوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، يعني الفئتين المتقاتلتين، واتقوا الله، أي في جميع أموركم لعلكم ترحمون. وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. اللهم صل على محمد. قل لو حلف قال يمين الله ما فعلت ذلك. لا، ما يحلف يمين الله، وإن حلف فلا يمين الله مثل الصفات، يحلف الصفات وعلم الله وقدرة الله، ما هذا يمين الله مو حلف، أو من واو والله أو بالله أو تالله أو الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس، ويروى وغمط الناس، والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء. وقوله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال عز وجل: هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة، وهي اللمز بالمقال. ولهذا قالها هنا: ولا تلمزوا أنفسكم، كما قال: ولا يعني لا يلمز بعضكم بعضا، مثل ما ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا. نعم، ما أذكر. نعم، كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض. وقوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا، فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن وهب عن داود به. وقوله جل وعلا، هذا هو الواجب على المسلمين الحذر من هذه الأشياء التي تسبب البغضة والعداوة، السخية واللمس من أسباب العداوة والبغضاء، ولهذا نهى الله عن هذا. لا يجوز للمسلم أن يلمس أخاه ولا يتنابز معه بالألقاب ولا يسخر منه، لأن السخرية والاستهزاء من أسباب البغضاء والعداوة، واللمس كذلك هو أن يعيبه بالقول أو بالعمل، سواء بالإشارة بشفته أو بعينه أو بأصابعه أو بالكلام. وهكذا التنابز بالألقاب، يا أحمار يا كلب يا دجاجة حبيث، كل هذا لا يجوز، لأنها كلها تسبب البغضاء والعداوة والشحن. وقوله جل وعلا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الصفة والاسم الفسوق، وهو التنابز بالألقاب، كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه. ومن لم يتب أي من هذا فأولئك هم الظالمون. يعني الواجب من كل ذنب التوبة والندم والإقلاع وعدم العودة، ومن لم يتب فهو ظالم، نسأل الله العافية. نعم الليلة هي إكرام، إذا دعاه في الشيء اللي إكرام، كلب ولا حمار ولا عجل ولا ثور بقرة ولا نعم. إذا كان قبل الله ما يكره لا بأس، إذا كان لا يكره نعم. نعم عيلة نعم. لأن هذا فسوق، تنابز الألقاب فسوق. نعم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليتجنب كثير منه احتياطا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الواجب على المؤمن أن يحذر شر لسانه وشر ظنه بأخيه، وأن يحسن به الظن ما لم يتبين خلاف ذلك. نعم. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملة. هذا هو الذي ينبغي بين المؤمنين، حسن الظن، حمل الكلام على أحسنه. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه قال لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد لها في خير محملة، يعني مهما أمكن حمل كلام أخيك على كلامه فهو أولى، حفاظا على المودة والمحبة وعدم التهاجر. نعم. وقال أبو عبد الله بن ماجه حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي حدثنا عبد الله بن أبي قيس النضري حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي قيس النضري. عبد الله بن أبي قيس النضري شو التعريف؟ النصري بارك الله فيك. إصلاج عبد الله بن أبي قيس النصري بالنون أبو الأسود الحمصي عن أبي ذر وعن محمد بن زياد ومعاوية بن صالح وخطب النتائج. ما ضرب إصلاج باب النون التعريف. عبد الله بن أبي قيس النصري أو النون. أبي قيس الله بن أبي قيس يقال ويقال ابن قيس ويقال ابن أبي موسى أبو الأسود النصري في النون الحس بثقة مخضرم من التالي مخارج إيش؟ مخضرم؟ نعم ثقة مخضرم غيره من غيره من أبي قيس نعم عندك نعم عبد الله بن حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي قيس النضري النصر هذا بالصلاة ما دام عندهم كلام نعم أجلنا حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى من حرمة من أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله وذمه وأن يظن به إلا خيرا. حدثنا عبد الله بن عمر وقال أبو عبد الله بن ماجه حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي نصر بن محمد بن سليمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي قيس النصري حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله وذمه وأن يظن به إلا خيرا. ماله وذمه بالذات ماله وذمه بالذات وذمه ماله وذمه بالذات لا وأن يظن به وأن يظن به إلا خيرا إلا خير عندك ألف منهم ألف خير مرفوع شوف هذا سأل أبو القاسم شيخ ابن ماجه نصر بارك الله نصر بن محمد بن سليمان بن أبي ضمرة الحمصي عن إسماعيل بن عياس وعنه ابن ماجه ضعفه أبو حاتم ووصفه ابن حبان هذا شيخ مصر ابن محمد ابن سليمان ابن أبي ضمرة الحمصي عن إسماعيل ابن عياش وعنه ابن ماجه حدثنا أبو القاسم ابن أبي ضمرة نصر بن محمد ابن سليمان الحمصي شو أبو محمد بن سليمان أبو محمد بن سليمان تقريب أيضا نصر أبو نعم صلى الله من قال من أفراد من ماجه ضعيف لا غالبا أفراد من ماجه غالبا ضعيف نعم وأن يظن به إلا خير تفرد به ابن ماجة من هذا الوجه وقال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن العتبي أو العتبي عن مالك به. عن عن العتبي عن مالك به. هم عن العتبي شندهم هم العتبي أو العتبي رواه إيش رواه إيش رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن العتبي عن مالك به. أبو داود العتبي كذا محتمل ثم يرجع إلى الشيخ أبي داود كذا وأبو داود عن العتبي لا هذا هنا أمر سهل. محمد بن سليمان بن قرطبي محمد بن سليمان محمد بن سليمان ابن أبي ضمرة السلمي المصري السلمي السلمي السلمي المصري نون أبو ضمرة الحمصي القاص القاضي أو القاص عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى بن صالح وصف بن حبان ابن مالك من كان وعنه ابنه ما ذكر محمد بن سليمان ابن أبي ضمرة السلمي المصري السلمي بنون أبو ضمرة الحمصي القاص عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى بن صالح وصف بن حبان من كان منه